بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 26 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 34 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع التعقيبات القرآنية لقصة آدم وإبليس، وقلنا إن هذه القصة هي أول قصة وقعت في تاريخ البشرية، وهي بداية وجود الإنسان. الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام خلقه للأرض أصلا، لكنه أدخله في الجنة ليأخذ درسا عمليا في نتائج المعصية ونتائج الطاعة، فأدخله الجنة وسلط عليه إبليس بعد أن أخبره أن هذا عدو له ولزوجه وحذره، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي أعطاه الدرس النظري. ولم يعرف آدم عليه السلام نتائج المعصية العملية، إنما يعرفها نظريا. وقلنا فرق بين الأمر النظري والأمر العملي، فرق بين القاعدة والتطبيق. آدم عليه السلام قبل أن يأكل من الشجرة كان في مخيلته أنه سيصبح ملكا أو سيخلد، هكذا في ذهنه، يعني كان يفهم القضية خطأ. كيف فهم خطأ؟ من إبليس، لكثرة مراودة إبليس له، لكثرة مراجعة إبليس له، لكثرة الحلف من إبليس له، ولخداعه بأنه له ناصح. هذا كل ذلك أدى إلى أن آدم عليه السلام ينخدع، ولم يكن في ذهنه أن يؤول الأمر إلى ذلك الحال، أن يسقط عنه ذلكم اللباس الكريم الذي أكرمه الله به في الجنة، ثم يصبح عاريا ويبحث عن ما يغطي به عورته وسيقع في يعني غضب الله. ما كان يعرف هذا، لأن إبليس مع كثرة الإقناع اقتنع. ثم كان آدم عليه السلام يبدو أنه كان يقترب من الشجرة بصورة بطيئة، لأن الله يقول فدلاهما بغرور، يعني بالتدرج البطيء، ما أقدم عليها آدم عليه السلام هكذا عمدا، لا، لا زال لديه تخوف. وما نظن أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة في اليوم الثاني من إدخاله الجنة، لا، فترة طويلة، لأن آدم عليه السلام عرض له شيء اسمه النسيان، والنسيان يلحق ابن آدم، كل إنسان ينسى منا كثير من أمور، أحيانا يكون في ذهننا قضية معينة وبعد سنوات ننسى هذه القضية، وربما نقع في شيء قد عرفنا خطأه. فآدم عليه السلام كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، إذن سبب إقدامه ليس هو التعمد للمعصية أو معصية يعني العناد، لا، وإنما هو نسي وانخدع بوساوس الشيطان، ثم بعد أن وقع في المعصية انكشفت له النتيجة. ولهذا يعني الإنسان، كثير من الناس يقدم على المعصية وله ولا يدري عن نتائجها، ولا ينكشف إلا بعد ظهور النتيجة، وبعد ظهور النتيجة ما هناك مجال للاستدراك، هناك مجال للتوبة إذا بقي الإنسان حيا. لكن لو أقدم إنسان على عمل كبير فمات فيه أو قتل غيره هذه عظيمة جدا. متى تنكشف القضية؟ بعد وقوعها. ولهذا الله تعالى يعطينا هذه الدروس القصصية من قصص الإنسان لنقف على النتائج من خلال حركة الإنسان، من خلال قصة، من خلال أحداث. لأن فرقا تقول الإنسان انتبه هذه يعني هذا حرام فقط، أو تقول هذا يؤدي بك إلى كذا، أو تأتي بإنسان عمل هذا العمل وإذا بك ترى نتيجته على حياته. هذا سيأتي الآن قصص كثير في سورة الأعراف، قصص الأمم الماضية مع الأنبياء والرسل. فإذا لازلنا مع التعقيبات القرآنية على قصة آدم عليه السلام وقصة إبليس عليه لعنة الله، وما يعني نتج عن تلكم القصة من نزول آدم عليه السلام إلى الأرض. ثم بدأت المعركة، وهي معركة طويلة بين الخير والشر، ولا زالت قائمة إلى اليوم، ولن تتوقف إلا عند قيام الساعة، وضحايا هذه المعركة في النار، ضحاياها في جهنم. أما من غلب وانتصر على عدوه فإن نتيجته في جنات النعيم. والغلبة تحتاج إلى علم شرعي، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى تذكر دائم. ولهذا شرع الله تعالى لنا هذه الصلوات للذكرى، أقم الصلاة لذكري، تتذكر في كل، لا تكاد تنسى إلا وتسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم شرع الله لنا أن نسمع القرآن في الصلاة، الإمام يقرأ ونحن منصتون، يقرأ لنا. لكن المشكلة أنه يقرأ لنا ونحن قلوبنا خارج المسجد، وإلا يعني لمن يقرأ الإمام؟ يقرأ لنا. فسماعنا للقرآن المستمر فيه بإذن الله عاصم من الزلل، عاصم من الشيطان. والشيطان يا إخوتنا لا يأتي فقط الفجار، يأتي حتى الأبرار، يأتي الصالحين، ويأتي جميع فئات الناس. وإلا أن ما ترى في حياة المسلمين، وترى أن يعني استباحة الدماء واستباحة الأعراض واستباحة الأموال بين المسلمين أنفسهم. لما؟ بل بعضهم يستبيح المحرمات بالتأويل، يعني يؤول حتى يقع في عرض الآخرين، في دماء الآخرين، في أموال الآخرين. ممن؟ من الشيطان. هناك كتاب اسمه تلبيس إبليس، لمن؟ تلبيس إبليس لمن؟ لا، ليس ابن القيم. أحسنت، فرق بين ابن القيم وبين ابن الجوزي، وبين ابن الجوزي. هذا ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية، وهذا ابن الجوزي. هذا الكتاب اسمه تلبيس إبليس، يعرض فيه كيف يأتي الشيطان الناس. قال يأتي العلماء من طريق، ما يأتي العلماء كما يأتي الجهال، ويأتي الحكام من طريق، ويأتي العباد من طريق، يعني يأتي كل طائفة من الطريق التي تحب، ثم يغالي يدفعك فيما تحب حتى تخرج عن الدين. لهذا يقول العلماء هناك يعني حفرتان أو دائرتان لا يبالي الشيطان بأيهما ظفر منها، الزيادة في الدين والنقص في الدين. إن دعاك لنقص الدين فأبيت، امتنعت، جاءك من الباب الثاني، الزيادة في الدين. ولا ترون أول ما حدث في الأمة بدعة الزيادة في الدين، وهم طائفة الخوارج. الخوارج كانوا أعبد الناس، تراهم في العبادة يعني وطول السجود وطول الخشوع والبكاء من خشية الله أمر عجيب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرجون من الدين، يخرجون من الدين بالدين، يزيد في الدين حتى يخرج من الدين. وإذن إخوتنا نحن في حاجة إلى أن نفهم، أن نعلم، أن نحتاط. لا تتعجل في الحقوق، حقوق الآخرين، لابد لك من كابح، لا تستمع إلى من يدعوك إلى الولوغ في أعراض الناس وانتهاك أعراض الناس. عرض المسلم محرم كما يقول الشوكاني رحمه الله في كتاب اسمه رفع الريبة، وقد دفع رفع الريبة عن الغيبة أو كذا رحمه الله، يعني رد فيها على النووي. النووي ذكر ضوابط لاستحلال الغيبة في ضوابط فيما يتعلق بأمور الشريعة، فقال الشوكاني الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. انظروا، الغيبة محرمة بالقرآن والسنة والإجماع، تحتاج إلى أن تستحل شيئا منها إلى دليل من القرآن والسنة والإجماع، هذا حرام، ما يباح لك أصلا. الله حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه، وعلماء الأمة كلهم أجمع على تحريمه، فتأتي تقيس أحيانا بعض المواقف وتأخذ منها حكما لتسحبه على بقية الأمة. لا، احذر. لا يعني هذا أن لا ينقد بعضنا بعضا، لا، ننقد بعضنا بعضا، نحن في حاجة إلى النقد، لسنا كاملين، الإنسان معرض للخطأ، معرض للخطأ في اجتهاده، من ينقده؟ أخوه المسلم، لكن ينقده بأدب واحترام مع المحافظة على حقوقه. تنتقد أخاك محافظا على حقوقه، توجه أخاك محافظا على حقوقه، ولا يعني لا تهمل ما لديه من أمور الشريعة. مثلا إنسان عنده الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر، كل أركان الإسلام والإيمان معه، فيخطئ خطأ عاديا فتنسى كل ما معه من الخير ولا ترى لذلك الخطأ، هذا نعوذ بالله ضلال. يعني ينبغي أن تعود نفسك أن تحترم ما لديه من دين، وإلا لطبقنا لا نرى إلا الخطأ، من منا لا يخطئ؟ كان بعض الإخوة يقول، يعني هو إمام مسجد، فقلت أنت كم تخطب في الشهر؟ قال 4 مرات. كم في السنة؟ 48 مرة. طيب لو جاء شخص وأخذ يتتبع خطبك، لا ألا يجد في كل خطبة خطأ نحويا أو خطأ لفظيا أو خطأ عقائديا أو خطأ فقهيا، ألا يجد في كل خطبة واحدة فقط؟ لابد أن يجد. لو جمع لك في 5 سنوات، 5 × 40 = 200، وفي 8 × 40 يعني 240 خطأ، جمع لك 240 خطأ في مجلد وخرجها للناس وقرأ الناس هذه الأخطاء، ماذا يقولون؟ هذا والله إنسان شرير. طيب فين الخير الباقي؟ جاء أحد الطلاب إلى الشيخ الألباني رحمه الله، قال يا شيخ أريد أن أكتب أخطاء الناس من الصحابة إلى اليوم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ولد ما ترى في الناس إلا أخطاءهم. فأحيانا بعض الأشخاص عنده يعني عنده مرض، ويضخم هذا المرض ويقعد هذا المرض ويؤتى بالأدلة لتشهد لهذا المرض ويظنه عافية وهو والله مرض. فإذا الإنسان ينبغي أن يتقي الله فلا يسحبه الشيطان، يعني عاش وعاصر جميع الأجيال، لديه خبرة طويلة جدا، فتش نفسك يوم الأيام، قل والله اليوم من الصباح إلى المغرب سأبحث من أي مكان دخل عليه الشيطان. إذا لم تستطع أن تعرف يعني هل دخل عليك الشيطان أم لا إلى المغرب، من الصباح إلى المغرب، إذن أنت ملك، أنت نبي، أنت ما تخطي. طيب في اليوم الثاني ما شاء الله ما تخطي، تتبع نفسك، إذا وجدت نفسك ما تخطي فعل من عندك أشياء كبيرة ما رأيتها، مش فقط صغيرة، كما قلنا لكم أنه في الحدود كانوا يهربون بالمخدرات، يهربونها بالكرتون، وفجأة اختفت التهريب بالكرتون وفرحوا الأخوان في الحدود، وإذا بهم يهربون بالتريلات، لأنه عندهم أن يصبح عندهم خبرة كيف يدخلونها، فكنتم تمسكونهم بالكرتون لأن عندهم يعني خبرة ضعيفة، لكن بعدها مع الزمن أصبح لديهم خبرة فهربوا بالتريلا، ما هربوا بال. فإذن يا إخوتنا نحن عدونا إبليس أقسم أن يضلنا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا قسم من إبليس ووعد ووعيد من إبليس، وإبليس هذا عمله، لا تظن أنه يمر عليك يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة ولا يكون لهم فيك نصيب. هذا يعني إذا أنت مغفل. عدوك معك مرافق لك يجري منك مجرى الدم، يعقل يمر عليك أيام وأشهر ما تدري، ما تعرف كيف دخل عليك إبليس؟ إذا إبليس يعني أنت أعطاك إجازة خاصة؟ ما يمكن. فنحن الأزلنا مع تعقيبات القرآن على قصة إبليس، وقد ركزت هذه الصورة على قصة اللباس، ودائما هذا لابد أن نعيد فيها ونبدي، ركزت القصة على موضوع اللباس. نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل هذه تعقيبات على اللباس. فلابد أن نحذر في بيوتنا، نحاول أن نربي أولادنا وننشئ أولادنا وبناتنا من الصغر على اللباس الساتر. لا تقل هذه بنت صغيرة، ليش تكشف عورتها مسكينة ليش؟ والابن الصغير ما تكشف عورته تقول هذه بنت؟ عجبا، هذا نفس مخطط إبليس. نحن الآن نسير في مخطط إبليس بطريقة غير يعني غير بينة لنا. ففي بعض البلدان الإسلامية صدر قرار بتحريم تغطية البنت الصغيرة يعني بملابس كاملة، قالوا يعني هي في الصغر ما تلبس، تعطى ملابس عادية زي ملابس المجتمع، إذا كبرت أصبح عمرها 15 سنة تختار هي. كيف تختار إذا ربيناها إذا أصبحت 15 سنة؟ كيف تختار؟ هل يعقل ستلبس ملابس ساترة؟ يستحيل. ترى الآن في بعض القبائل يا أخوتنا عندهم برقع، تعرفوا البرقع؟ ما أعرف برقع. طبعا هذا البرقع ربوا عليه تربية من الصغر. بعض الأزواج لا يرى وجه زوجته طوال حياتها في داخل البيت، تأكل من تحت البرقع زوجها، استباح منها ما هو أعظم، ما يرى وجهها، لأن التربية هذه يا أخوتنا الإنسان يعني بحسب التربية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، ربيت على هذا أن هذا عيب، فيستحيل أن يرى وجهها. أحد الأشخاص قال والله أنا احترت، فجاء إلى زوجتي وهي نائمة يريد أراد أن يرى وجهها، فكشف عن البرقع فانتبهت وغضبت وطلبت الطلاق. فهي تربت على هذا. فنحن إذا ربينا بناتنا وأولادنا على التعري من الصغر، إذا كبر تقول له غطي جسمك يقول لك لا ما يغطي، ما يمكن، ما يتحمل يعني لا يقبل، لا يعني ألف شيء آخر. فينبغي يا أخواتنا نربي أولادنا وبناتنا في بيوتنا من الصغر على ستر العورة. وجربوا أنتم الصغير، أعطوه درس 10 أيام عيب عيب عيب، يغطي جسمه وشوفوا كيف. يوم الأيام أرفع ثوب الطفل الصغير يقول لك إيش عيب، يرجع تعود. هذا التربية. فنحن الآن يعني أمام توجيه إلهي بتحذيرنا من الشيطان. إذن كل من يدعونا إلى كشف العورة فهو من أتباع الشيطان. الآن في الغرب كما ترون يسعون، وحتى الآن ترون الرجال الغربيين الرجال أجسامهم مستورة والنساء عاريات. ليش؟ لأن المرأة فتنة، فلهذا وهم يسعون إلى فتنة الناس إلى إفساد الناس. فهم الآن يخلفون إبليس، بل ينوبون عنه في تنفيذ مقاصده. فهذه القصة في الحقيقة يا أخوتنا في هذه الصورة ركزت على قضية اللباس تركيزا شديدا، وهذا يبغي لنا طبعا نأخذ الدرس العملي من هذه القصة، فنسعى ونحرص في بيوتنا. الآن ترون الأسواق، أكثر الأسواق لا ترى فيها لباس محتشم، كلها لباس عارية. طيب نساءنا يعني عندما ينزل الأسواق لا يجدن لباس، يضطرين إلى أن يأخذن لباس يعني من هذا النوع. فينبغي كذلك أن نحرص على ونشجع المحلات، محلات الأزياء أن تأتي بملابس محتشمة. فإن الحياة أخوتنا، الحياة هو الحاجز والحارس والعاصم بإذن الله للإنسان من الزلل بإذن الله. فإذا انكسر الحياة سهل على المرأة أن تقع في الفساد، واللباس هو من يعني مظاهر الحياة للمرأة المسلمة وللابن وللرجل المسلم. فهذه التوجيهات الحقيقة كلها تحتاج أن تكون يعني تحت أنظارنا وأن نطبقها في حياتنا عمليا. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه: وعلى الأعراف رجال، ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى: وبينهما حجاب، وهو السور وهو الأعراف. وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار، سور له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس، وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. وروى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقال معمر عن الحسن إنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون. قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وقوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال الضحاك عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الأعراف هو برزخ بين الجنة والنار. وأما قول الطبري رحمه الله وسبقه السدي وهو من علماء التفسير، في الحقيقة أنها قولهم أنه السور الذي ذكره تعالى يعني فيه نظر، لأن السور الذي جاء في ذكر المنافقين كان في يوم المحشر، في مكان المحشر كان المنافقون والمؤمنون يسيرون إلى الصراط، وهم متجهون إلى الصراط في ظلمة، وكان لهم نور للمؤمنين والمنافقون معهم. فعندما ينفصل المؤمنون عن الكافرين يقول المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور في أرض المحشر، ومن هناك يأخذون إلى النار. أما الأعراف لا، مكان بين الجنة والنار. فالسور الذي ضرب بين المؤمنين والمنافقين كان في أرض المحشر، في أرض الحساب. أما هذا فهو بين الجنة والنار كما قال: وبينهما، أي بين الجنة والنار. إذن قول الطبري رحمه الله وقد سبقه السدي أنه السور الذي ذكره تعالى، ففي الحقيقة أنه يعني لا يسلم لهم في هذا القول. أصحاب الأعراف من هم؟ طبعا الجنة والنار وما يجري فيها وقبلها وبعدها أمور غيبية لا تعرف إلا من خلال الوحي، إما القرآن وإما السنة الصحيحة. لم يرد هناك نص في هذا يبين من هم، يعني من هم الذين على الأعراف، لكن ذكر أنهم رجال وذكر أنهم يطمعون دخول الجنة، فاجتهد العلماء. ولهذا هناك أقوال أخرى غير ما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله، منهم من قال أن هؤلاء الشهداء، وقال هذه منزلة للشهداء كريمة جعلهم يعني يكشفون حقائق الجنة وحقائق النار. ومنهم من قال أنهم قوم قصرت بهم حسناتهم، وهذه كلها أقوال اجتهادية، لكن أما أن نجزم بأحدها لا نستطيع. ولهذا أي أمر غيبي لا يجزم به إلا إذا جاء نص من القرآن أو السنة، ولكن يبقى الأمر فيه اجتهاد في يعني تحديده، ولكنه قابل للخطأ وقابل للصواب. ثم قال الحسن البصري رحمه الله كان يميل إلى أن أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقال والله ما جعل الله طمع في قلوبهم إلا لأمر أراد بهم أو لكرامة أرادها بهم، يعني أنه قال عندما يعني جعلهم يطمعون من أنزل الطمع في قلوبهم؟ الله تعالى، وما أنزله في قلوبهم وألهمهم إياه إلا لأنه أراد أن يحقق طمعهم. ولا شك أن الله كريم، وقد جاءت بعض الأحاديث أن آخر من يخرج من النار يدخل الجنة، فما بالك بالذي هو بين الجنة والنار. والشفاعة لقوم في النار يخرجون منها إلى الجنة، فالذين في النار يخرجون إلى الجنة من المؤمنين من أصحاب الكبائر، فالذين لم يدخلوها من باب أولى. قال تعالى وبينهما حجاب، هو الحجاب الشيء الحاجز الساتر الفاصل، وعلى الأعراف، فسمى الحجاب سماه الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون من؟ يعرفون أصحاب الجنة ويعرفون أصحاب النار بسيمائهم لا بأسمائهم، وربما يعرفونهم بأسمائهم، لكن هنا ذكر تعالى أنهم يعرفون حيث الجملة، لكن قد يعرفون أشخاصا بعين، لأنه هنا سينادونهم. ونادوا أصحاب الجنة أهل الأعراف، الإنسان إذا كان في مكان أمامه منظر جميل وخلفه منظر قبيح لا ينظر فيه، ما ينظر في القبيح، يحب أن ينظر في الشيء الطيب. أصحاب الأعراف نظرهم متجه إلى أهل الجنة، فأول ما خاطبوا أهل الجنة، قالوا سلام عليكم، ونادوا أصحاب الجنة أن هنا تسمى تفسيرية، أي قالوا أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخلوها أصحاب الأعراف، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، هذا ظاهر السياق. فإذا هم نادوا أصحاب الجنة وهنؤوهم بالدخول وسلموا عليهم. ثم قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم، لو قال انصرفت أو صرفوا دل على أنهم هم الذين صرفوها، لكن يبدو أن الله صرف وجوههم ليروا أهل النار، لأنهم هم لا يحبون أن يروا أهل النار. صرفت أبصارهم يعني بدون اختيارهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال تعالى بعد ذلك أنهم نادوا أصحاب الأعراف، أنهم نادوا يعني أناسا في النار وأناسا في الجنة. نعم، يقول الله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون كلا بسيماهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إذن أول نداء أو ثاني نداء جاء من أهل الأعراف لأهل النار. الله تعالى لعل في إبقائهم على الأعراف حكمة. هذه المعاني أخرجها في صورة حوار وفي صورة أشخاص، يعني في صورة حادثة أو حوادث أو مواقف من أشخاص أبلغ تقرير القضايا من خلال القصة أبلغ، فأنت تتخيل هذه الصورة. لكن لو جاءت فقط أن أصحاب النار معذبون أصحاب الجنة معذبون فقط ما تتخيل هذه الصورة، لكن شوف الآن تتخيل كيف الجنة في مكان والنار في مكان وبينهما رجال ورأوا أصحاب النار يعذبون وسألوا الله ألا يكونوا معهم ورأوا أصحاب الجنة ينعمون وسلموا عليهم. يعني هذا المشهد وهذا التصوير العجيب في كتاب الله عز وجل يعني يصور الحدث كأنك تراه، وهذا يعني من كمال ومن بلاغة القرآن الكريم أنك ترى القضايا النظرية أو الغيبية كأنك تشاهدها، وهذا لا يوجد في غير كتاب الله عز وجل. ثم قال تعالى أنهم قالوا: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولا شك أن هذا توبيخ، أهل الأعراف يوبخون أهل النار في دخولهم النار وهم كانوا لهم جموع وكانوا مستكبرين، ثم يوبخونهم على أنهم زعموا أن هؤلاء ليسوا يعني لا ليس هناك جنة وليس هناك تكريم لهم أو أنهم لا يستحقون الجنة. فهنا توبيخ لأهل النار بما كانوا يقولون في الدنيا، ويبدو أن هؤلاء يعرفونهم، وإلا كيف عرفوا أعمالهم؟ أو أن الله تعالى يكشف أعمالهم من خلال أجسامهم ومن خلال شخوصهم فتتبين أعمالهم بذلك. فأي أمرين كان؟ الشاهد أنهم يرون هؤلاء ويعاتبونهم ويوبخونهم على أفعالهم. ثم سيأتي الحوار الثالث. نعم. يقول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الطعام. وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول له: قد احترقت فأفض علي من الماء، فيقال لهم: أجيبوا، فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. وقوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي يعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله: نسوا الله فنسيهم. وقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد نتركهم في النار. وقال السدي نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني. يقول تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وقلنا أنه في الدنيا الصوت لا يصل في إلى مسافات بعيدة إلا بجهاز ينقله، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فما بالك بطولها، والنار كذلك كبيرة جدا، والنار لها لهب، ولهذا لابد أن تكون بعيدة عن أهل الجنة حتى لا يلحقهم من لهبها شيء. فكيف من في الجنة يرى من في النار، وكيف يناديه ويسمع صوته؟ الأرض نقطة صغيرة في الكون، لو صحت ما صوتك لا يصل إلى يعني مسافة صغيرة في الأرض، فما بالك بالكون كله. فقلنا أنه في الآخرة يبدو الله أعلم أنه الأصوات تنتقل والصور والرؤى تنتقل بدون جهاز. الآن نرى من في المغرب، من في الغرب، ومن في الشرق أمامنا في هذا الجهاز. في الآخرة ما نحتاج جهاز، نراهم على حقيقتهم، من في النار يرون من في الجنة، ومن في الجنة يرون من في النار رغم المسافة الطويلة، ويخاطبونهم ويسمعونهم، وهذا شاهد في كتاب الله عز وجل. فإن النظام في الدنيا من وضعه؟ الله عز وجل هو الذي وضع النظام. من جعل هناك قدرة على نقل الصوت والصورة؟ الله. لو لم يكن هذا الهواء مهيئا لنقل الصورة ونقل الصوت ما انتقل لا بجهاز ولا بغيره. طيب ماذا صنع الكفار؟ خلقوا هذا الهواء؟ لا، اكتشفوا أن الله جعل في الهواء تنظيما دقيقا الإنسان قد لا يشعر. طبعا الصوت يعني شخص لديه جوال والثاني معه جوال وهكذا، وشخص معه تلفزيون وهكذا، 10 تلفزيونات جنب بعضها، تأتي صور من كل مكان ما تختلط. ليش والهواء واحد؟ ليش ما تختلط؟ ليش؟ الهواء منظم تنظيم عجيب، العلماء اكتشفوا هذا التنظيم الدقيق، ثم صنعوا الأجهزة التي تعين على نقل الصوت وعلى نقل الصورة. فالآن الصوت ينتقل من مكان إلى مكان عبر الجهاز. في الآخرة لا تحتاج إلى جوال ولا إلى جهاز، صوتك يصل إلى من تريد، تخاطب من تريد، هذا هو الدليل. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، طبعا سمعوهم وقالوا أن أفيضوا علينا من الماء، أفيضوا، إحساسهم بالاحتراق لا يكفيهم قطرات ولا شربة قليلة، أفيض أفيض يعني الإفاضة هو الصب الشديد، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، النار لا يكون فيها ماء ولا يكون فيها طعام إلا من غسلين أو من شجر الزقوم، لا طعام ولا شراب إلا من هذين. فقال تعالى لهم إن الله حرمهما على الكافرين. من هم الكافرون؟ الذين كان يكفي، لكن الله أراد أن يبين أن هناك أعمالا خطيرة وأن هناك دلائل تدل على الكافرين. الكافرين لهم أهداف في الدنيا، أهداف الكافر في الدنيا اللعب واللهو والتمتع فقط. فالله يحذرك، احذر، هذه من أهداف الكفار الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وفي كل جيل يتفنن الناس في أنواع اللهو وأنواع اللعب لإشغال الناس عن ما خلقوا من أجله. وما ترون في العصر الحاضر من كثرة أنواع اللعب وكثرة أنواع اللهو وما ترون من انفتاح الشهوات وانفتاح المتع كلها تغري الإنسان وتحول بين الإنسان وبين الآخرة. لهذا الدنيا لم تحرم علينا، لكن قال الله احذروا هذه فإنها تغر، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ما قال اتركوها، الله ذكر قبل آيات أن الزينة والطيبات لنا، لكن جاء في آية أخرى قال لا تغرنكم عن أمر أعظم. فإذا الله تعالى يقول هؤلاء الكفار جعلوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ثم قال تعالى أي هذه تسببت في نسيان أوامر الله، في نسيان دين الله. ثم قال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا. طيب الله تعالى لا ينسى، النسيان نقص، فكيف يقال ان الله فكيف يأتي ان الله ينسى؟ النسيان نقص الذي هو من صفات الإنسان التي هي الذهول، الذهول عن الشيء واختفاء الشيء عن ذهن الإنسان، هذا اسمه نسيان. الله مبرأ من ذلك، وآية محكمة لا يضل ربي ولا ينسى، هذه محكمة وهذه متشابهة، نبحث عن معناها. فورد عن ابن عباس قولان، وورد عن السدي، ورد عن جماعة من المفسرين أنه بمعنى الترك، وهذا تستخدمه العرب إذا ترك الإنسان شخصا آخر فلم يعطه أو منعه من حقه أو لم يعطي حقا له، فيقول فلان نسي فلان، ليس بمعناها أنه ذهل عنه، لكن بمعنى أنه ترك. وهذا ما يقول العلماء، يقول السمين الحلبي رحمه الله وهو من علماء التفسير من تلاميذ الشيخ من تلاميذ أبي حيان عالم اللغة، يقول العرب تستخدم النسيان في الترك كثيرا، فإذا المقصود هنا بالنسيان الترك. والإنسان قد لا ينسى الله، ما يستطيع أن ينسى الله أبدا مهما كان كافرا، لابد أن يذكر الله، لكن لم يعمل بمقتضى هذا الذكر. فكونه ترك العمل الذي يدخله الجنة سماه الله نسيانا أي تركا. فالعرب تستخدم النسيان في النسيان الذي هو الذهول عن الشيء، وتستخدم النسيان في ترك الشيء والترك الطويل أو الترك المطلق. فهنا النسيان هنا ليس بمعنى الذهول عن الشيء. ولهذا عندما قال ابن كثير رحمه الله في قوله أي يعاملهم معاملة من نسيهم، صحيح هنا يعاملهم، لكن يعني فيه رائحة التأويل، وإلا فإنه ليس يعني ليس المقصود بأنه يعني يعاملهم معاملة الناسي الذي هو الغافل، لا، هنا النسيان بمعنى الترك. فإذا تركهم يتركهم في النار، وهذا الترك الذي يؤدي إلى التأبيد في جهنم يسمى عند العرب نسيانا. فإذا هم تركوا فتركوا، فإذا هنا التفسير ليس تأويلا، بل هذا يعني العرب تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فإذا ليس هذا تأويلا، حتى لا يظن أن يعني أن هذا التفسير هو تأويل، لا نحتاج إلى التأويل، وإنما نعود إلى كلام العرب. والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، فما دام أن العرب تستخدم النسيان أحيانا بالترك وأحيانا بالغفلة عن الشيء والذهول عنه، فهنا لا يفسر إلا بالترك، لا يفسر بالذهول، ولا يفسر، لأن هذا من عوارض البشر والله منزه عنه، ولدينا آيات محكمة، ونحن نحمل المتشابه على المحكم كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب أصل الكتاب، فإذا جاء عندك لفظ ويحتمل المعنيين ابحث في كتاب الله عن أي المعنى أي المعنيين يرجح هذا المحكم، وهكذا. فنحن إذا رجعنا إلى يعني إلى إلى قول الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، هناك لا ينسى ليس بمعنى لا يترك، إنما لا يذهل عن الشيء، لا يغفل عن الشيء، لكن هنا فإذا هذه قاعدة الله لا يغفل. طيب جاء لفظ كذلك اللفظ، نقول لا، هذا اللفظ له معنيان، والآية السابقة منعت إطلاق اللفظ بهذا المعنى على الله، وكذلك هذا المعنى على الله نقص، والله كامل عز وجل. فإذا المعنى المراد هو المعنى الثاني. ثم قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الكاف تأتي في اللغة للتشبيه، فهل هذا تشبيه، أي شبه الله نسيانه أي تركه لهم بتركهم له؟ احتمال. ولكن ذلك يقول السمين الحلبي رحمه الله، يقول أن المراد هنا التعليل، أي بسبب تركهم، أي كما، أي بسبب تركهم، أي الله علل تركه لهم بأنهم قد تركوا، يعني نسوا الله، أي نسوا أمر الله ونسوا دينه، فعاقبهم الله من جنس فعلهم. قال تعالى: كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي جحودهم لآياتنا. نعم. يقول الله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وأنه كتاب مفصل مبين، كقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، الآية، وقوله: فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به، كقوله: أنزله بعلمه، والمقصود أنه لما أخبر بما صاروا إليه من الخسارة في الآخرة ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار، قاله مجاهد وغير واحد. وقوله: يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة. قال ابن عباس: يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه، أو نرد إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال هاهنا: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله، فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينقذونهم مما هم فيه. يقول تعالى: ولقد جئناهم بكتاب، واللام هنا تسمى لام القسم، يعني أن هناك قسم محذوف، أي أقسم الله أنه قد جاءهم بكتاب فصله على علم. قال: فصلناه على علم، أي بحاجتهم، الله أنزل الكتاب لحاجات الناس وبحسب قدرات الناس، فالله أنزل كتابه بعلم، أي لم ينزل هذا الكتاب والتشريع والأحكام والعقائد بجهل، وإنما بعلم، ويعلم حالتنا وقدراتنا واستطاعاتنا، كل ذلك في علم الله عز وجل. القرآن نزل يلبي حاجات الناس ويكلف الناس بحسب استطاعتهم وقدراتهم هدى ورحمة. هذا الكتاب يهدي، يهدي إلى الحق. طيب لما نرى اختلاف الأمة وكل شخص له مذهب وكل شخص له رأي وكلهم يزعم أنه آخذ من كتاب الله؟ مر معنا قلنا أن هناك شروط حتى تهتدي، ومن أول تلك الشروط التقوى والإحسان، كما قال تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلما نقصت تقواك كلما أخطأت في فهمك لكتاب الله، وكلما اتقيت الله كلما يعني استقام فهمك لكتاب الله. وفي آية أخرى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فذكرت على في أكثر من موطن من هم الذين يفهمون الكتاب ويهديهم هذا الكتاب. فإذا نقص في يعني فإذا نقص فينا بعض تلك الصفات نقص فهمنا لكتاب الله، وإلا فلو استقامت منا القلوب استقامت منا يعني الأنفس لكانت يعني الهداية كاملة في حياتنا. فالهداية بحسب رغبتنا في الهداية. فالإنسان يأتي إلى كتاب الله ولديه هوى، ولديه يعني معتقد قد قرره، قد اتخذ موقف من قضية معينة، فيأتي إلى كتاب الله يعني ليصرفها إلى معتقده. لا يأتي إلى كتاب الله بقلب خال ليجعل كتاب الله يوجهه إلى ما يريد. لا، أكثر الناس يأتي ليأخذ من القرآن ما يقرر بدعته أو معتقده. فإذا الله تعالى ذكر أن هذا أن الكتاب هدى ورحمة، لكن قال لقوم يؤمنون. وكذلك الإيمان على درجات، كلما زاد إيمان الإنسان كلما استقام فهمه واستقامت هدايته. ولهذا العلماء الربانيون هم في قمة من أدرك معاني كتاب الله عز وجل، ولهذا وفقهم الله وجعل آراءهم وفتاواهم جعلها مذهبا يتدين به ملايين البشر، لأنهم قد ارتقوا وتوافرت فيهم هذه الصفات. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي الكفار، هل ينظرون إلا تأويله؟ ما هو التأويل؟ اللغة العربية لها معاني في اللغة، ولكن مع التدرج الزمني طرأ على بعض الألفاظ استخدامات غيرت من معاني تلك الألفاظ أو أضافت أو أنقصت. ولهذا إذا فسر القرآن الكريم ينظر إلى هذا اللفظ في وقت النزول ماذا كان يراد به. فالتأويل من الألفاظ التي طرأ عليها التغيير في المعنى، فأصبح التأويل الآن إذا أطلق التأويل يراد به التأويل الاصطلاحي الكلامي في علم الكلام، ويعني وهو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن معنى الظاهر إلى معنى خفي. هذا أصبح يعني التأويل الآن الاصطلاحي هو هذا. هذا ليس معروفا لا في القرآن ولا في السنة، لكن أصبح الآن إذا استخدم كلمة التأويل أول ما ينقدح في ذهن الإنسان هذا المعنى. لكن المعنى في لغة العرب يطلق في على معاني غير هذا المعنى، يطلق على التفسير، تفسير الشيء. وهذا الطبري رحمه الله دائما يقول في تفسيره تأويل قول الله تعالى، أي تفسيره، ويطلق على حقيقة الشيء نفسه، هو نفسه يأتي. الله وعدنا بالآخرة تأويلها أن تأتي الآخرة، أي عاقبة الشيء. هنا المراد بالتأويل العاقبة. هل ينظرون إلا تأويله، أي مجيئه هو، ليس تفسيره، وإنما مراد بمجيئه هو. ثم قال تعالى يوم يأتي تأويله، لأنه إذا كان تفسير القرآن ما جاء كيف يحاسبون الله عليه؟ لا يحاسب الله على شيء لم يأتي تفسيره، إنما المراد به أن يأتي هو حقيقة الذي وعدنا الله به. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي تركوه، قد يكون ذاكرا للدين لكنه لم يعمل به فيسمى ناسيا له، أي تاركا، ليس مرادا أنه ينسى. فإلا فإن قضية الألوهية يا إخوتنا، قضية الألوهية والربوبية في القلب لا يمكن تجاهلها أبدا، لا يوجد قلب بشري ليس في داخله تفكير في قضية الربوبية أبدا. أن قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا يبدل، ما الذي يحدث؟ يغطى فقط، وإلا التبديل لا يبدل، يبقى كما هو. فإذا هؤلاء لم ينسوا الله بمعنى أنهم لم يفكروا فيه، لا، إنما تركوا العمل بدينه، وهذا اسمه نسيان كما قلنا بمعنى الترك. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هناك اعترفوا، لكن هل ينفعهم الاعتراف؟ لهذا قال بعض العلماء من باب الطرفة يقول لا يدخل النار إلا مؤمنون. ليش؟ قال رأى الأمور خاص عيانا، آمن، كل شخص في الآخرة مؤمن، رأى الحقيقة وصدق بها وأقر بها، لكنها لا تنفعه. فهؤلاء قالوا هذا الكلام لكن لا ينفعهم، هنا اعترفوا أن الله أتاهم بالحق لكن لا ينفعهم في الآخرة. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، والله كاذبون، لو رجعوا لعادوا كما نهوا، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولعلي ذكرت قصة لكم، بعض المشايخ يقول في أخ أو أنا شاب وقع في جريمة قتل وسجن واستقام في السجن وحفظ القرآن وجاء العفو، وبعد سنتين انتكس كما كان، رأى القتل، يعني رأى أنه خلاص، يعني يترقب في أي لحظة يقص به، ولكن لأن الداخل شرير لم ينتفع بالقرآن، خرج من السجن وبعد سنتين رجع إلى ما كان عليه من الإجرام. فإذا يا أخوتنا، شخص قد يقول كيف رأى النار ويرجع؟ نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال تعالى وإنهم لكاذبون. فنقولون هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ لا يشفع إلا في المؤمنين. وهل نرد؟ لا، ما في عودة إلى الدنيا. ثم قال تعالى فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال تعالى قد خسروا أنفسهم، والخسارة يا إخوتنا على درجات، تخسر مالك خسارة كبيرة لكن برضو لازال عندك رأس مال، تخسر صحتك برضو لازال عندك رأس مال، تخسر نفسك ما بقي عندك شيء. هؤلاء خسروا أعظم الخسارة، خسر نفسه في جهنم. إنسان في الدنيا قد يخسر عافيته ويكون طول حياته مريضا، لكن يعوضه الله بالجنة، برضو لازال يعني رابح. لكن من خسر المال وخسر الصحة وخسر النفس ودخل جهنم، هذه أعظم الخسارة، نعوذ بالله. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل أي ذهب واختفى وضاع ما كانوا يفترون، كانوا يفترون على الله تعالى لهم، يعبدون الأصنام ويعني ليشفعوا لهم، وقالوا يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يطمعون في شفاعتهم، انتهت، ما بقي لنا شفاعات في الآخرة. نعم. يقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام، واختلفوا في هذه الأيام هل كان يوم منها، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكورة يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. نعم. هذا الحديث في الحقيقة رواه مسلم، وهو حديث شاذ، وقد أعله العلماء البخاري وابن المديني. ليش؟ لأنه ذكر أن بداية الخلق يوم السبت، ويوم السبت بإجماع أصحاب الديانات مو فقط المسلمين لم يكن فيه خلق. بدأ الله الخلق يوم إيش؟ يوم الأحد، وانتهى من الخلق يوم الجمعة، آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. أما يوم السبت فهو حتى في العربية السبت معنى القطع أو التوقف، فالله لم يخلق يوم السبت شيئا. فالحديث يقول أنه خلق التربة يوم السبت، وهذا في صحيح مسلم. هذا الحديث مما يعني عاب العلماء على مسلم إخراجه، وقالوا هذا الحديث في الحقيقة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول كعب الأحبار، وأبو هريرة أخذه عن كعب الأحبار. حاول بعض العلماء المعاصرين وهو الشيخ الألباني رحمه الله أن يخرج الحديث، لكن الحديث لا يخرج، ولفظه شاذ، لفظه يتصادم مع القرآن مباشرة. لهذا قد أعله العلماء القدماء، ولابن كثير كلام في التعقيب عليه، والمحقق والمختصر غفر الله له حذفه مع أنه سطران، وكان ينبغي مثل هذا أن يذكره. جاء بالحديث ابن كثير في الأصل ثم علق عليه، قال رحمه الله، قال: وفيه أي في الحديث استيعاب الأيام الستة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم استيعاب الأيام السبعة، ولهذا قال: ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا، مع أن مسلما أخرجه مرفوعا. ولهذا يعني الصحيحان قد يوجد فيهما أحاديث شاذة، والشاذ في مصطلح المحدثين أن يصح سنده لكنه معارض بما هو أصح منه، فهذا اسمه أو يتعارض مع نص أو يتعارض مع القرآن الكريم، فهذا يسمى شاذ. لكن لو كان ضعيفا ماذا يسمى؟ إذا كان ضعيف قابل الصحيح ماذا يسمى؟ أحسنت، الضعيف المقابل للصحيح سمى منكر، والصحيح المقابل للصحيح إذا كان صح منه يسمى إيش؟ شاذ. ولهذا ليس إذا لو قال شخص كل ما في الصحيحين صحيح هل كلامه صحيح؟ لا، يقال غالب ما في الصحيحين صحيح، لكن كل لا يمكن، لأنه لا يوجد كتاب كل ما في صحيح القرآن. فإذا غالب ما في الصحيحين صحيح، لا يقال كل ما فيهما صحيح، وهذا مما أخذ على مسلم رحمه الله، والبخاري أخذ عليه بعض الأحاديث. فوجود النقص في عمل البشر هذا لا يسلم منه أحد، ولهذا يقال الصحيحان هما أصح كتاب بعد كتاب الله، لا يقال مثل كتاب الله، لأن كتاب الله ليس فيه خطأ مطلقا. أما ما في كتب البشر فما يمكن ترقى إلى مستوى يعني عدم ألا يكون فيها خطأ، لكن من يخرج الخطأ؟ العلماء. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن الاستواء في قوله تعالى: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة، كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر متبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء، شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل أمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد إلى آخره. الاستواء هذا من هذه من الصفات التي الصفات الفعلية التي فعلها الله عز وجل، استوى على العرش فعلا فعله بعد أن خلق السماوات والأرض، لكن كيف استوى لا ندري، ولا ينبغي أن نفهم أنه استوى كما يستوي الإنسان على الدابة، فإن استواء الإنسان استواء مخلوق على مخلوق، أما الخالق استواء خالق على مخلوق، واستواء الإنسان على المخلوق لحاجته إليه، أما العرش الذي استوى الله عليه فهو محتاج إلى الله، فالله ليس محتاج إلى العرش عز وجل، فاستواء خالق على مخلوق. فنحن نقر المعنى، ولهذا عندنا الألفاظ في العربية على ذات شقين، اللفظ في العربي الفعل والاسم ذات شقين أو الوصف، شق نعلمه وشق لا نعلمه، فالمعنى معروف في لغة العرب، الكيف غير معروف، كل ما يتعلق يعني كل فعل فيه له معنى وكيف. لو قلت مثلا فلان استوى على الكرسي أو جلس على الكرسي، أنا أعرف معنى جلس وأعرف كيف جلس، لأنه أعرف الإنسان وأعرف الكرسي، فإذا عندنا قضيتان معنى وكيف، ففي حق المخلوق أنا أعرف المعنى وإيش والكيف، في حق الخالق لا أعرف المعنى والكيف لا أعرف، لأنني لا أعلم ذات الله عز وجل ولا العرش، فلا أدخل في قضية الكيفية. هذه قاعدة للسلف وأخذت من قول مالك: الاستواء معلوم أي معناه، والكيف مجهول. إذن كل أسماء الله وصفاته معناها معلومة، كيفيتها مجهولة، فلا ندخل في الكيفيات. العقل البشري محدود جدا، عندما اختلف موسى مع الخضر وبعد أن انتهى من القصة ورأى طائرا على طرف السفينة أخذ بمنقاره من البحر قطرة من الماء، قال يا موسى، يقول خضر: ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا مثل ما أخذ هذا الطائر بمنقار من البحر، فكيف تريد يا صاحب النقطة أن تحيط بالبحر بكامله؟ فإذا أنت ينبغي أن تقف ولا تفتح مجال لذهنك وعقلك، لأنه لا يستطيع أن يصل للحقيقة بجهده وبإدراكه. ولهذا لم نكلف أن نعرف الغيب، كلفنا الإيمان بالغيب فقط. يعني القرآن الكريم أو الدين له شقان: غيب وشهادة. الشهادة أمرنا بأن نبحث عنها، الغيب لا، فقط تؤمن. هذا أول صفة في كتاب الله، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن أمرنا أو كلفنا أن نبحث في الأحكام، وأمرنا بأن نسلم بالغيب، لأن العقل ما ليست لديه قدرة على أن يكشف الغيب. فالاستواء هنا نقر الاستواء، ولكننا لا نشبهه باستواء المخلوق ولا نعطله عن معناه الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا سؤال رجل طلق زوجته فقال أنت طالق في جلسة واحدة، فهل يقع هذا الطلاق بائنا أو رجعيا؟ الطلاق من القضايا التي وقع فيها الخلاف من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا في كل جيل العلماء لهم اجتهادات تتناسب مع ظروف الناس وحاجات الناس في الطلاق بالذات. نحن قلنا أنا دائما نكرر أن الفتاوى في كل عصر وكل جيل تختلف منها عن العصر الماضي عن العصر اللاحق، لأن العلماء يجتهدون في حسب أحوال الناس استقاء من النصوص الشرعية. فالطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاث، يعني لا يكون بائنا، ثم أمضاها عليهم عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس تتابعوا في الطلاق أمضاها عليهم. فالأئمة الأربعة لهم كلام في هذا، يرون يعني تنفيذ أو القول بقول عمر رضي الله عنه. ابن تيمية رحمه الله في عصره فصل وبحث القضية وانتهى إلى أن الطلاق الثلاث، سواء الطلاق في المجلس الواحد سواء كان ثلاثا أو عشرا أو مائة، إنما يحتسب بطلقة واحدة. إذا طلق في بل له شروط يعني أكثر من ذلك، فهو يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، يعني لا بد أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. فلو طلق زوجته وهي حائض وطلقها في طهر لم يجامعها فيه لا يرى أن الطلاق ينفذ رحمه الله. ولا شك أن ابن تيمية حقق المسألة، وهذا ما يفتى به في هنا في هذه البلاد، افتى به الشيخ بن باز رحمه الله. والآن يعتمد في القضاء في هذه البلاد أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة. فإذا هذا ما يتعلق بالحكم الأول. الصور الموجودة في كتب الطب وسائل الإيضاح، وهل هي محرمة وهل الكتاب معها باللغة الإنجليزية هي كفر لأنها باللغة الإنجليزية؟ لا، ما يعني الكتب يعني باللغة الإنجليزية ولا بالعربية ولا بالأردو ولا بالفارسي، اللغات يعني اقتناؤها أو قراءتها أو تعلمها لا يسمى كفرا ولا معصية. يعني الوقوف على اللغات هذا علم، فشخص لو تعلم هذه اللغات واستفاد منها في حياته الدينية أو الدنيوية فهذا أمر لا حرج فيه، وتكون يعني واجبة إذا لم نستطع أن نصل إلى العلوم التي نحتاج إليها اللي من خلال هذه اللغة تصبح واجبة، لأن هناك فرض يسمى فرض كفائي. فرض الكفائي ما يتعلق بالأمور الدنيوية، مثلا الطب نحتاج الطب، فإذا لم نستطع أن نصل إلى الطب إلا من خلال دراسة اللغة الإنجليزية، والطب لابد أن يتخصص فيه أشخاص، فإنه يكون فرضا يعني عاما، ثم إذا قام به بعضنا سقط عن الآخرين لأن المجتمع يحتاجه. فإذا لم نستطع أن نصل إلى تلك العلوم إلا من خلال اللغة الإنجليزية فإن تعلمها يكون تابعا للمقصد. ولكن يجب على المسلمين أن يترجموا هذه الكتب. هناك بعض الدول ترجمت هذه الكتب ولا تدرس في بلدانها إلا باللغة العربية. في سوريا جامعات الطب في سوريا وكليات الطب باللغة العربية، ونحن أولى في هذه البلاد، يعني نحن أولى من سوريا أن يكون لدينا مجامع للغة العربية تترجم الجديد في بلدان الغرب وندرس الطب باللغة العربية. يبقى الطبيب يحتاج إلى أن يفهم الإنجليزية. ليش؟ لأن العلوم الطبية متتابعة، فإذا جد جديد في علم الطب وهو لا يعرف اللغة الإنجليزية فلا يستطيع أن يتابع الجديد الذي ينفع به الناس. فالطب نحتاجه الإنسان، يعني لا يوجد مجتمع لا يحتاج الطب. ثم الكتب التي فيها الصور، هذه صور التشريح صور التعليم، هذه كتب تعليمية نرجو إن شاء الله لا حرج فيها، لأنه يحتاج الطبيب أن يعرف أعضاء الجسم، أن يعرف التشريح، لابد هذا أمر يحتاجه الطبيب، فيعني لا يستغني عنه. وإلا لو ما عرف الكبد ولا عرف الأنف في داخل الأنف مثلا، أو لا عرف من الأذن في داخلها كما قال بعض العلماء يقول أن الأذن في داخلها أكثر من 4000 حنية ملف، يعني دقة متناهية. فإذا احتاج الطبيب أن يعرف هذا الشيء من خلال الصور. فالصور التعليمية نرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيها. يقول في قول الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ما قال ولا تقرب هذه الشجرة فتشقى، لا، قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا. قلنا هذا لعل فيه يعني إشارة إلى أن العمل والكدح خارج المنزل من عمل آدم ليس من عمل حواء، فلم يقل لهما فتشقيا، إنما قال تشقى فلا يخرجنكما ثم قال فتشقى، فكأنه والله أعلم يشير إلى أن عمل الرجل في خارج الأسرة الكدح والبحث عن الطعام وعن الرزق جهد وشقاء، وهذا إنما يعني كلف به آدم، كلف به الرجل، أما المرأة ما تكلف بطلب الرزق، بل يعني يعولها زوجها أو أبوها أو ولي أمرها. يكثر بين العلماء علماء الآثار قولهم إن هذا الآثر له 1,000,000 سنة أو 5,000,000 سنة، هل كان أحد مخلوق في هذا الوقت؟ علماء الآثار طبعا لهم طريقة يعني دراسة تجريبية، يأتون إلى الحجر مثلا ثم يكسر هذا الحجر فيصبح داخله مكشوف للشمس، ثم يترك في الشمس والمواد يعني الممطرة أو الوقت الممطر يترك مثلا سنة أو سنتين، ثم يرون كم جاء على هذا المنطقة الجديدة، كم أصبح عليها من القشرة التي غيرت وجه الحجر، ثم يقيسون على الحجارة الثانية هذا السماكة بسماكة ما جاء على هذا الحجر، ثم يضربونها في الزمن. فهذه قضية اجتهادية ولكن ليست مقبولة أصلا، لكن هذا هو طريقتهم. هل يجوز زواج المسيار أم لا؟ زواج المسيار هذا مصطلح جديد ما كان معروف في الماضي أصلا، وهو أن يعني عندما كثر النساء اليوم وقل التعدد في المجتمع لأمور كثيرة، فالمرأة التي لم تتزوج تريد من الزوج الذي أن يتزوجها على طريقة المسيار بعض الحق، وتقول أنا أتنازل عن كل حقي، أتنازل عن السكن، أتنازل عن النفقة، أتنازل عن العدل في المبيت، ولكن يكون عندها زوج يأتيها في الشهر مرة ويقضي حاجاتها في المستشفى في السوق، يعني يكون عندها يعني زوج ولو بس في الشهر مرة يأتي في البيت تعرف أنها متزوجة. فهذه إذا تنازلت عن حقها جاز، لكن أما ما يقال أن الرجل يعني لا يلحق به أولاده، لا، هذا ما هذا لا ما يملك أحد يسقط الولد عن أبيه أبدا، فليس هذا في زواج المسيار. لكن زواج المسيار تتنازل المرأة عن بعض حقها يجوز، فإذا كان هذا هو المراد. لكن من يتزوج زواج المسيار؟ الشخص الذي متزوج امرأة ومحتاج للزواج الثاني ولكن يخشى من زوجته، فهو يخفي هذا الزواج لئلا يوجد مشكلة في البيت ولكنه محتاج إلى الزواج الثاني. أما الشاب الذي ما تزوج فما ينبغي يتزوج زواج مسيار، هذا ما يحتاج هذا الزواج المسيار. أرجو التفصيل في مسألة زيارة الآثار القديمة والمانعين من زيارة هذه الآثار، أدلتهم قطع عمر رضي الله عنه الشجرة الحديبية وعمل الصحابة، وكذلك القاعدة الشرعية سد الذرائع خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه البدع. يعني مثلا زيارة مثلا غار ثور، غار حراء، هل يجوز؟ يجوز، ولا يوجد نص يعني يمنع من زيارته، إنما المحذور أن تتبرك بهذا المكان، أن تأتي فيه للصلاة. عمر كان يرى بعض الناس يذهب إلى محل الشجرة للصلاة، لو كان فقط ذهب للنظر فيها عادي، والشخص الذي يأتي أخوتنا من خارج المملكة على بعد آلاف الكيلوات يحب أن يرى كل شيء، فما يمنع، ما يمنع من رؤية الأشياء، يحب أن يرى يعني يحب أن يرى غار حراء، أين غار حراء هذا؟ ما يمنع، يعني ليس هناك نص يمنع رؤيته، لكنه يعلم أنه ليس هنا مكان للتبرك. أما أن يطلع الله قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا، السير في الأرض ونظر الأشياء والآثار القديمة ما في هذا حرج، لكن أما أن تجعل مكان للتبرك ليصلي فيها ركعتين يتمسح بها هذا المحظور. أما أن يراها الإنسان ويطلع عليها فكل إنسان لديه حب الاستطلاع، فما في هذا حرج إن شاء الله. ولا أحد من العلماء قال أنه الزيارة يعني للاطلاع عن هذا محرم أو ممنوع، إنما قالوا الزيارة للتبرك، قالوا سد الذريعة له ظروف، أحيانا قد لا نستطيع سد الذريعة، مثلا غار حراء، هل نضع عليه أسلاك شائك ومنع الناس؟ ما نملك، الناس يأتون من كل العالم، فالنظر في الآثار القديمة إن شاء الله ليس في هذا حرج. يقول وكلني رجل بالحج عن أبيه وأعطاني مبلغ 3000 ريال، وهذا الرجل لم يحدد لي هل أحج في مخيم أم لا، وقد حججت بمبلغ 1000 ريال، هل يعتبر المبلغ الباقي لي ومن حقي أم ليس بحقي؟ إذا أديت الحج كما شرع فليس هناك شرط، لو لم يعني تتخسر ولا ريال، أهم شيء أنك أنت تحج حجا صحيحا سليما، وهذا يعطيك ليعينك على الذهاب إلى الحج، ولم يشترط عليك أن تصرف المبلغ بكامله. أما لو شرط عليك وقال تحج بهذا المبلغ وتعيد الباقي تعيد الباقي، لو قال لك تحج في مخيم تحج في مخيم، ما دام ما شرط عليك فليس هذا يعني الباقي إن شاء الله أنه لك وليس عليك في حرج. شخص يقول عرض سيارة لا تساوي 5000 ريال وجاء شخص واشترها 7000 ريال، هل يخبره؟ أولا من الذي قدر لك السيارة 5000 ريال؟ يعني ما يملك شخص بعينه يقدر لك. ثم أنت إذا نزلت الحرج لتبيع سيارة وشخص قال هذه السيارة أخذها منك 7000 ريال، هو يعرف أنه هذه السبعة يعني التي سيدفعها لك في هذه السيارة أن السيارة تستحق عنده، هو سامها بما تستحق عنده لا عند الآخر. أما إذا كان السيارة فيها عيب أو فيها خراب لا، ما يجوز أن تبيعها إلا تبين خرابها. فإذا جاء الشخص يعني هكذا التجارة يا إخوتنا، هذا نهينا عن تلقي الركبان. ليش؟ يأتي الشخص من البادية فيدخل في البلد، قد يبيع بزايد وقد يبيع بناقص، لكن تأتي أنت تتلقى هذا الراكب فتخدعه عن ماله، هذا هو الممنوع. فأما دخول الشخص السوق والتجارة يبيعها بقيمة زائدة أو بناقصة بدون يكون في غش ولا احتيال ولا كذب إن شاء الله ما في حرج، لكن إذا كان فيها عيب تخبر به. هناك أحد الأشخاص يستخير في كل شيء، إذا ذهب يزور شخص صلى صلاة الاستخارة، إذا ذهب يزور مريض صلى صلاة الاستخارة، والله هذا مشكلة، يعني حتى لو جاء يصلي في المسجد يصلي صلاة الاستخارة. لا يا أخوتنا، صلاة الاستخارة عند فعل كبير وأنت تخشى ألا يعني تتوفق في هذا الشيء، فتصلي صلاة الاستخارة تدعو الله أن يعني إن كان فيه خير أن ييسره لك ويبارك لك فيه، وإن كان فيه شر أن يصرفه عنك. لكن زيارة أخوك المسلم ما تحتاج استخارة، زيارة أبوك ولا أمك ولا خالتك ولا عمك ولا ما تحتاج استخارة. فالاستخارة إنما في يعني هي في الأشياء العادية المباحة التي لا تستطيع أن تحدد يعني أو تخشى في يعني من عواقبها. أما حركة الإنسان اليومية والقيام بالواجبات أو يعني صلة الرحم فلا تحتاج إلى صلاة استخارة. من تعمد الدخول إلى مكة للحج بدون لباس الإحرام هل حجه صحيح؟ الحج صحيح، لكن عليه فدية، لأن الإحرام من يعني قبل الميقات هذا من واجبات الإحرام، أو من داخل الميقات من مكانك مثلا جدة مثلا الإحرام من بيتك. فإذا شخص ذهب إلى مكة بدون إحرام وهو ناوي للحج فعليه أن يحرم من مكة، ولكن عليه فدية. أرجو أن تعطينا نبذة مختصرة عن حج الإفراد إن شاء الله في الدرس الأخير، الآن لا زال أمامنا الدرسان إن شاء الله. أيهما أعظم شرا، الشيطان أم النفس الأمارة؟ النفس أحيانا تكون أمارة وأحيانا تكون لوامة وأحيانا تكون مطمئنة بحسب أحوالها، وأن النفس واحدة، ما هناك نفس يعني ثلاثة أنفس عند الإنسان، هي نفس لها ظروف معينة، وتختلف ظروفها بحسب قربها من ذكر الله أو بعدها عن ذكر الله، بحسب قبولها الوسوسة وبحسب بعدها عن الشيطان. فإذا اقترب الشيطان أفسدها، وإذا ابتعد عنها كما قال تعالى الوسواس الخناس، إذا ذكرت الله ابتعد. فالشيطان هو الذي يعني يدفع النفس، وإلا فإن النفس في الأساس خلقت مؤمنة، كل إنسان خلق مؤمن، النفس أمارة بالسوء، أي يعني لوجود الشيطان الذي يدفعها للسوء. فالنفس التي النفس تقبل، النفس لديها القابلية أن تسمع للشيطان، ولديها القابلية أن تتحصن، فبحسب قبولها أو بعدها عن الشيطان يكون الحكم عليها. يقول يوسوس لي الشيطان وساوس خطيرة فيسبب لي الكدر والضيق خاصة في ذات الله، فما مما سبب لي القلق والخوف الشديد، وأيضا في الوضوء والصلاة. الشيطان يا أخوتنا إذا الإنسان قبل أن يستقيم ما يأتيه في قضايا العقائد، خلاص أخذه للشهوات، فإذا استقام وعجز عن أن يقوده إلى الشهوات جاءه في جانب العقائد. ولهذا عندما جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله إن أحدنا لا يعني يخطر بباله الشيء يعني ويود أن يكون حممة ولا يتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة. وفي بعض الألفاظ ذلك صريح الإيمان، يعني هذا دلالة على قوة إيمانك، فعجز عن يقودك إلى الشهوات فجاءك من باب العقيدة. فهذا من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، وكلما جاءك الشيطان استعذ بالله، فإن الله بيده الأمر كله عز وجل. هل عرش الرحمن على الماء؟ لا، الآن ما ستنحدد، إنما قال وكان عرشه على الماء، هل بقي العرش تحته ماء؟ لا ندري، الله أعلم. هناك حديث صلى الله عليه وسلم أن عرش إبليس على الماء، فهل عرش إبليس على الماء؟ لا، عرش إبليس في البحر، فهو وبعضهم الآن يقول أنه في مثلث برمودا، هذا الذي يقع فيه الطائرات تختفي والسفن تختفي، ما يحب أحد يأتي بجانبه، ربما قد يكون، لأن هذا المكان يعني إن صدقت الرواية ولم يكن هذا احتيال أو هذا خديعة من بعض الدول، وأن فعلا هذا المكان يحدث فيه هذا يعني الحدث، تأتي الطائرات فوقه فتختفي، تأتي السفن في هذا المكان فتختفي، فربما يكون هذا مكان إبليس، والله أعلم، وهو عندهم هناك بعيد، لكن شره الحقنا هنا، يعني ما هو إن كان بعيد. ما هي الأمور التي يجب أن يتبعها طالب العلم؟ طالب العلم يجب أن يبدأ أولا يعني أولا يخلص النية لله عز وجل، لا يطلب العلم ابتغاء يعني مراءة الناس ولا مجادلة الناس ولا التعالي على الناس، إنما هدفه أن يتعلم ثم يعلم ثم يسلك الطريق الصحيح، يبدأ بالقرآن الكريم ثم بالسنة الصحيحة، ويحرص على حضور حلقات العلم وحلقات المشايخ، لأن الشخص إذا تعلم بمفرده فإنه قد يسيء الفهم، ثم إذا أساء الفهم أساء التطبيق. وهذه مراحل العلم، أولا يعني إخلاص النية لله عز وجل، ثم تحرص ألا تقرأ في بداية الطلب إلا الكتب المأمونة، لأن الشخص لو قرأ في كل كتاب في بداية الطلب يتشوش ويطلع خليط. لكن أولا لابد من قاعدة صحيحة سليمة، وبعد أن تنضج القاعدة لا بأس تقرأ أي كتاب آخر، لكن لابد أن تكون القاعدة سليمة. ولهذا كان السلف يكرهون أن يسمعوا البدع خشية أن يقع في نفوسهم شيء. جاء شخص إلى الإمام مالك، وهذا إمام دار الهجرة، فقال يا أبا عبد الله سؤال، وهو يعرفه، قال ما تسأل؟ فقال طيب أقرأ عليك آية، قال ما تقرأ ولا آية، فأمر به فأخرج. فاستغربت طلابه، قال يا أبا عبد الله ما يعني ما يضرك لو قرأ عليك آية؟ قال أخشى أن يقرأ علي آية فيحرفها فيقع في نفسي ما أعجز عن رده. فإذا النفس تحتاج إلى حماية وحراسة، لأن النفس يعني قد يأتيها لحظة من اللحظات في وقت ضعفها شبهة أو شهوة فتعجز عن ردها. فإذا احرص على حماية قلبك، تبدأ أولا بالتأسيس الصحيح ثم تحميه بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد.